بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة السبت 19 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 ألف. قد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: سورة العنكبوت مكية، وهي 69 آيات. هكذا يا شخوان؟ 69 آيات. نعم. قال هنا الشيخ عبد الفتاح، قال عند الجميع 69 آية. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. الآية نزلت في الذين جزعوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. معناه أحسبوا أن يقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط، أو أن يقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط، ولا يمتحنون بما يبين حقيقة إيمانهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرنا وابتلينا، فلا يعلمن الله صدق الذين صدقوا في قولهم آمنا بوقوعه منهم، وهو الصبر على البلاء، ولا يعلمن كذب الكاذبين في قولهم آمنا بارتدادهم إلى الكفر عن الدين عند البلاء. ومعنى العلم ها هنا العلم به موجودا كائنا. أم حسب الذين يعملون السيئات الشركة أن يسبقونا يفوتونا ساء ما يحكمون، بئس حكما يحكمون لأنفسهم بهذا الظن. من كان يرجو لقاء الله يخشى البعث، فإن أجل الله وعده بالثواب والعقاب لآت لكائن. وقوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم، وهو الطاعة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أمرناه أن يحسن إليهما، وإن جاهداك اجتهد عليك لتشرك بما ليس لك به علم أنه لي شريك فلا تطعهما. أنزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم، حلفت أمه أن لا تأكل ولا تشرب ولا يضلها سقف، أو ولا يضل لها سقف بيت، حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويضجع إلى ما كان عليه. فأمر أن يترضاها ويحسن إليها ولا يطيعها في الشرك. وقوله ولندخلنهم في الصالحين، أي في زمرتهم وجملتهم، ومعناه لنحشرنهم معهم. وقوله جعل فتنة الناس، أي أذاهم وعذابهم كعذاب الله، جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله، ولا يصبر على الأذية في الله. ولئن جاء المؤمنين نصر من ربك ليقولن هؤلاء الذين ارتدوا حين أوذوا إنا كنا معكم، وهم كاذبون. فقال الله تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني إنه عالم بإيمان المؤمن وكفر الكافر. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، هذا إخبار عن الله تعالى أنه يعلم إيمان المؤمن ونفاق المنافق. وقال الذين كفروا من أهل مكة للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، الطريق الذي نسلكه في ديننا، ولنحمل خطاياكم، أي إن كان فيه إثم فنحن نحمله. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء يخفف عنهم العذاب، إنهم لكاذبون في قولهم، لأنهم في القيامة لا يحملون عنهم خطاياهم. ثم أعلم الله عز وجل أنهم يحملون أوزار أنفسهم وأثقالا أخرى بسبب إضلالهم مع أثقال أنفسهم، لأن من دعا إلى ضلالة فاتبع فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه. ثم ذكر أنه يوبخهم على ما قالوا فقال: ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي سؤال توبيخ. وقوله وتخلقون إفكا، أي تقولون كذبا، إن الأوثان شركاء الله. وقوله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده كما بدأ، وليس المعنى على أولم يروا كيف يعيده، لأنهم لم يروا الإعادة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني الأمم الماضية، كيف قدر الله سبحانه على خلقهم ابتداء. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يبعثهم ثانية بإنشائه إياهم، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها. ثم عاد الكلام، قال ثم عاد الكلام ثم عاد الكلام إلى قصة إبراهيم عليه السلام، فقال فما كان جواب قومه حين دعاهم إلى الله سبحانه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه الآية. وقال لهم إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أي ليتوادوا بها، فهي مودة بينكم ما دمتم في هذه الدنيا ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة، وهو قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض تتبرأ الأوثان من عابديها. وقوله تعالى فآمن له لوط هو أول من آمن بإبراهيم عليه السلام. وقال أحسن الله إليك يا شيخ. نعم يا شيخ. هو أحسن الله إليك يا شيخ. الواحد يقفز خمس آيات، ما أدري عن في الوسيط ما كتب شيء معقول يا شيخ؟ خمس آيات أي هو ولا لأنها قصة، يعني قصة إبراهيم وقصة كذا، ما ذكرتين شيء؟ أتمرت معنا قصة إبراهيم كثيرا. بس لذلك تجاوزها، تجاوز هي مع قصة نوح. طيب. بالنسبة للوسيط بدأ من أول القصة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أقام فيهم يدعوهم إلى الله، ثم أكمل القصة إلى تفاصيل ما ذكر عندكم. يعني قريب مما ذكره في الوجيز؟ لا أوسع يعني. لكن ما أخفيك يا شيخ محمد إن في بعض المواقف أنا أضيف من عندكم، يعني أحيانا أحس أن الوجيز هو اللي معي. عجيب، يعني فعلا القلم في يدي كل شيء أضيف بعض الإضافات اللي عندكم والاختيارات. سبحان الله، هو الآن يحتاج إلى تحرير. لو أحد من الإخوة عنده علم في هذا، بماذا ابتدأ العلامة؟ هل ابتدأ بالبسيط ثم الوسيط ثم الوجيز، أو ابتدأ بالبسيط ثم رجع إلى الوجيز؟ لأنه ذكر بالبسيط في المقدمة، ذكر أنه بدأ بالبسيط ثم انتقل إلى فلما يعني انتقل إلى الوجيز مباشرة يا شيخ، أو إلى الوسيط ثم الوجيز، أو بدأ بالوجيز ثم رجع إلى الوسيط؟ هذا الذي ما تكلم، ما جاب طاري شو اسمه الأخ الأوسط. هو الآن الشيخ سلطان في مقدمة الوسيط ماذا ذكر؟ ونحتاج أرجعها، لأن أنا الآن في المجلد الثالث، أحتاج أن أنزل من المكتبة. تحب أنزل طيب. الآن وأقرأها عليكم، أنت خلك ماشي في القراءة وأنا أرجع لها، لو ذكر شيء أضيفها لكم. نعم إذن. طيب بارك الله فيك. وفيك سلام. طيب دقيقة، يعني بس ما نشرت. قال فآمن له لوط هو أول من آمن بإبراهيم عليه السلام، وقال إني مهاجر إلى ربي، هاجر من سواد الكوفة إلى الشام، وآتيناه أجره في الدنيا، قيل هو الذكر الحسن وقيل هو الولد الصالح. قوله وتقطعون السبيل أي سبيل الولد، وقيل يأخذون الناس من الطرق لطلب الفاحشة. قال وتأتون في ناديكم مجلسكم المنكر، كان بعضهم يجامع بعضا في مجالسهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أنه نازل بنا. وقوله ولقد تركنا منها من قرية قوم لوط آية بينة عبرة ظاهرة، وهي خرابها وآثارها. وقوله وكانوا مستبصرين أي في ضلالتهم معجبين بها، وقيل حسبوا أنهم على الهدى وهم على الباطل، وقيل أتوا ما أتوه وقد بين لهم أن عاقبته العذاب. قوله فكلا من الكفار أخذنا عاقبنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم ثمود، ومنهم من خسفنا. طيب هنا قال وهم قوم لوط، أليس هم هنا قوم عاد؟ ماذا قال في الوسط يا شيخنا؟ احتاج أن أرجعها معكم الآن لأني انشغلت ب إحنا الله المستعان. بالنسبة للمقدمة، بالنسبة للمقدمة ذكر صاحب التحقيق أن الوسيط أو البسيط، البسيط عفوا، هو أقدمها، أقدم الكتب البسيط في تفسير القرآن الكريم، وهو أكبر تفاسيره وأقدمها تأليفا. نعم، هذه الآية الشيخ لو تعيدها، آية 41 قال فكل آية 40 فكلا من الكفار أخذنا عاقبنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. قال وهم قوم لوط، والآية الآن يعني قوم لوط قد انتهينا منهم، الآن هو يتكلم عن عاد. قالوا عادا وثمود وقد تبين لكم. والله ما وقفت أي شيء. أنا أظن ذكره لقوم لوط هنا لعله سبق قلم، الله أعلم. ابن كثير قال وأخذهم بالانتقام منهم فعاد قوم هود عليه السلام كما كانوا يسكنون الأحقاف. هنا الشيخ سمير يقول عن قتادة فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبة، قال وهم قوم لوط، هكذا عن قتادة أيضا في الوسيط يعني قوم لوط. بس يا أخوة لو نلاحظ الآن ترتيب الآيات، انتهى من قوم لوط وذكر عذابهم وعقابهم، ثم قال وعادا وثمود الآية، لنرجع فوق بس نقرأ الآية وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان، ثم ذكر وقارون وفرعون وهامان. فهذه الآن هؤلاء الآن الذين لم يذكروا بالعذاب، عاد ثمود قارون فرعون هامان، فيكون الترتيب ترتيب العذاب على هؤلاء. عاد أرسل عليهم الحاصد، ثمود أرسلت عليهم الصيحة، قارون الخص، فرعون وهامان الغرق. ابن كثير قال عاد جميع التفاسير. لا ابن كثير قال فعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف. يعني الحمد لله، يعني انا مع ابن كثير رضي الله عنه. نعم انا وياك مع ابن كثير. الان انظر هنا الشيخ عبد الحكيم، الشيخ عبد الحكيم الان هنا ينقل عن البسيط فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال ابن عباس يريد قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قال يريد عادا وثمود ومدين، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا يريد قوم نوح وفرعون. وأيضا أول الشيخ أول يقول في البغوي أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط. أنا الإشكال الذي عندي يا إخوة أن إبراهيم قد انتهت قصته، ثم جاء على الترتيب لوط وانتهت قصته مع ذكر عذابهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى وعادا وثمود، ثم ذكر شعيب وذكر العذاب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ثم بعد ذلك الآن من هي الأقوام التي لم تذكر بعذابها؟ عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان. فقال الله سبحانه وتعالى فمنهم من فكلا أخذنا بذنبه، أما الأولون قد ذكر عذابهم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا هذا عاد، ومنهم من أخذته الصيحة هؤلاء ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان. الطبري يقول قوم لوط. أي نعم هذا هم. الطبري قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة وهم قوم لوط. ذكر هنا الشيخ سمير قال في عن الطبري قال وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجين منضود. والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد حاصبة، ومن قول الأخطل ولقد علمت إذا العشار تروحت هدج الرئال يكبهن شمالا ترمي العضاها بحاصب من ثلجها حتى يبيت على العضاه جفالا. وقال الفرزدق مستقبلين شمال الشأم تضربنا بحاصب كندي في القطن منثور أو منثوري. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر بعد ذلك. طيب احنا نسمع ونطيع لعلمائنا. من هذا السعدي؟ من هذا الذي نقلت عنه يا شيخ عبد الحكيم؟ الشيخ عبد الحكيم ينقل هنا قال فأما الذين أرسل عليهم حاصب فهم عاد. والحاصب الريح الشديدة سميت حاصبا لأنها تقلع الحصباء من الأرض. قال أبو وجز السعدي صببت عليكم حاصبي فتركتكم كأصرام عاد حين دللها الرمد. يا سلام هذه عدل أيضا حتى البيت الشعري يوافق هذا القول. فجعل الحاصب مما أصاب عادا وليس المراد بهم قوم لوط كالذي في قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط لأن قوم لوط مر آنفا الكلام على عذابهم مفصلا فلا يدخلون في هذا الإجمال. والذين أخذتهم الصيحة هم ثمود والذين خسفت أو خسفت بهم الأرض هو قارون وأهله. وقد تقدم ذكر الخسف في سورة القصص. والذين أغرقهم فرعون وهامان ومن معهما من قومهما. وقد جاء هذا على طريقة النشر على ترتيب اللف. هذا من ابن عاشور جميل رضي الله عن ابن عاشور. طيب قال الشيخ سمير هنا يقول نقل لا أدري عن من قال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم شعيب من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع. ثم قال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم فمن الأمم التي أهلكناهم من أرسلنا عليهم حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة. فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم دون بعض. وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد أخذتهم الصيحة. وقوله ومنهم من خسفنا به الأرض يعني بذلك قارون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. هذا من الطبري. نعم أي الشيخ هو مثل ما قال الشيخ أول أن ابن عاشور مشى على الترتيب يعني أنه طريقة النشر البلاغية يسموها اللف والنشر المرتب وهو لف ونشر مرتب. لو أتينا ننظر عاد ثمود قارون فرعون فذكرهم على الترتيب حاصب صيحة خسف غرق فهو على الترتيب والكلام يحتمل يعني الكلام يحتمل كلام الأئمة هذا وهذا. وإلا يعني أنا العادة في سياق الآيات أن هؤلاء الذين قد ذكروا مع عذابهم نسأل الله السلامة قد انتهى الكلام معهم. ولذلك الله سبحانه يقول وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم يعني هو الآن يستأنف كلاما جديدا لكن يحتمل. والعلماء قد ذكروا القولين وابن عباس رضي الله عنه إن صح النقل عنه قال هم قوم لوط. نعم. ابن كثير يقول عاد. نعم يعني الآن الذين يقولون أنه عاد ابن عاشور وابن كثير قبله هؤلاء الذين يقولون بهذا. والشيخ أبو حذيفة حلو هذا لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا طيب قال جميل هذا لو كده مثل كما يقال يحاول واحد يجمع كلام أهل العلم في هذا بحيث يخرج إلى يعني إلى سياق واضح مع أنه كما قلت لكم يعني ما دام أن الطبري رضي الله عنه نقل عن ابن عباس وقتادة فالمسألة يعني فيها لابد من الإجلال والتعظيم لأمثال هؤلاء. ومن القواعد التي يذكرها ابن جرير في تفسيره وهذه ذكرها أيضا الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير أن كلام السلف مقدم على السياق وهذه قاعدة مهمة وعجيبة. فالإمام الطبري رضي الله عنه في أكثر من موضع في تفسيره يقول وسياق الآية يقتضي كذا إلا أننا نقدم هذا القول لأنه قول السلف. بل في موضع قال وكلام مسروق في مسألة من المسائل أنسيتها الآن وكلام مسروق هو الذي يقتضيه سياق الآية أي نعم في تفسير قوله تعالى في آية الأحقاف في قضية عبد الله بن سلام فآمن قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد على وشهد شاهد من آية الأحقاف على مثله فآمن واستكبرتم. هذه مسروق يقول إنها ليست في عبد الله بن سلام. لماذا؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. مسروق يقول هذه الآية مكية وعبد الله بن سلام في المدينة، فكيف يقال إنها نزلت في عبد الله بن سلام؟ وكفرتم ثم كفرتم، هذه آية أخرى يوم عبد الرحيم وكفرتم به. فمسروق يقول أن سياق الآية يقتضي أن هذا قبل عبد الله بن سلام، لكن الآثار التي وردت عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وابن مسعود أنهم قالوا نزلت في عبد الله بن سلام. فيقول ابن جرير رضي الله عنه ورحمه قال وسياق الآية يقتضي كلام مسروق إلا أننا نقدم عليه كلام السلف. فما دام يعني الآن السياق الذي نحن نقوله الآن يقتضي ما قلته ما قاله ابن عاشور وابن كثير رضي الله عنهما، لكن ما دام ثبت عن ابن مسعود عن ابن عباس وقتادة يحتاج إلى تأمل أكثر من ذلك. أحسن الله إليك يا شيخ. نقرأ بس قليل كلام ابن جزي، قال طبعا. كلاما جميلا قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، الحاصب الحجارة، والحاصب أيضا الريح الشديدة، فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين، لأن قوم لوط أهلكوا بالحجارة وعادا أهلكوا بالريح، وإن حملناه على المعنى الواحد ناقص ذكر الآخر. وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويقوى ذلك هنا لأن المقصود ذكر عموم أخذ أصناف الكفار. جميل جميل جميل. هذا يعني الآن مسك العصا من الوسط الشيخ. ابن جزي يريد أن يقول أن السياق إذا أردنا الإنقاص فهم عاد، لكن دام أن المقصود من الآية هو تعميم أو ذكر تعميم العذاب على الكافرين، فلماذا لا نحمله على الأعم على المعنيين فيدخل فيه كل ما تحتمله الآية من المعاني. فمن أرسلنا عليه حاصبة، الحاصب الحجارة والحاصب الريح، فالحجارة تكون تحمل قوم لوط والريح تحمل قوم عاد. جميل هذا المعنى من ابن جزي رضي الله عنه. حل الإشكال جزاه الله خير. يحل الإشكال جزاه الله خير. دائما العلماء يحلون الإشكال. أنا أذكر يعني ما أدري اليوم استطردنا قليلا، أنا أذكر قصة ودائما أذكرها للإخوة. العلماء يحلون الإشكال دائما بين طلبة العلم. كنا نتدارس ألفية ابن مالك في دار الحديث في مكة، ووصلنا إلى باب الاشتغال والتنازع، وأنتم تعرفون هذا الباب يعني كما قال أوجع رؤوس العلماء أنفسهم، يعني العلماء أنفسهم هم يتألمون منهم. فوصلنا إلى بيتين واختلفنا في التنازع، هل يأخذ المفعول هذا للفعل الأول أو للفعل الثاني، وظننوا أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، هذه أن لن يبعث للمفعول للفاعل الأول أو للعامل الأول أو للعامل الثاني، وتنازعنا نزاعا شديدا والله المستعان. فقال أحد الإخوة يا إخوة أنا عندي شرح الألفية للشيخ ابن عثيمين، دعونا نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين. ففتح الكتاب وقارأ، طبعا الطبعة المصرية، أما الطبعة الحديثة الآن حذف هذا الكلام والله المستعان، وما كان ينبغي لهم أن يحذفوه. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذان البيتان مما اختلفنا فيه اختلافا شديدا عند شيخنا ابن سعدي، حتى وصل بنا إلى أننا قلنا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. طبعا هذا حل الإشكال عندنا تماما خلاص، فقلنا كما قال الشيخ ابن عثيمين إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وانحل الإشكال تماما. نعم طيب. قال فكل من الكفار أخذنا عاقبنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة قوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون وقومه ومنهم من أغرقنا قوم نوح وفرعون وما كان الله ليظلمهم لأنه قد بين لهم بإرسال الرسول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني الأصنام في قلة غنائها عنهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لا يدفع عنهم حرا ولا بردا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وذلك أنه لا بيت أضعف منه فيما يتخذه الهوام لو كانوا يعلمون موضعه عند قوله مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء لو كانوا يعلمون كمثل العنكبوت فهو مؤخر معناه التقديم. وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني إن في الصلاة منهاتا ومزدجرا عن معاصي الله تعالى فمن لم تنهه صلاته عن المنكر فليست صلاته بصلاة ولا ذكر الله أكبر من كل شيء في الدنيا وأفضل. ثم قال الجزء 21 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وهو الجميل من القول بالدعاء إلى الله عز وجل والتنبيه على الحجج إلا الذين ظلموا أي إلا الذين ظلموكم بالقتال ومنع الجزية وكذلك أي وكما آتيناهم الكتاب أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني من كانوا قبل عصره كانوا يؤمنون به لما يجدونه من نعته في كتابهم ومن هؤلاء الذي هو بين ظهرانيهم من يؤمن به. قوله وما كنت تتلو من قبله طبعا بعضهم يقول ظهرانيهم وهذا خطأ لغة إنما هي ظهرانيهم هكذا وما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك من كتاب ولا تخطه ولا تكتبه بيمينك إذا لارتاب المباطلون لشكوا فيك واتهموك لو كنت تكتب وأراد بالمبطلين كفار قريش يعني لقالوا إنه كتبه وتعلمه من كتاب. طيب يا أخو بس هنا تنبيه بسيط أو لطيف ينتشر في وسائل التواصل بين فترة وأخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا وإنما كان يقرأ ويكتب وأن الذين قالوا إنه أمي يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام غير صحيح البتة وإنما قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والطعن الذي أراده الكفار أنهم أرادوا أن يقولوا إنه كان يعني يتعلم عند غيره فالله سبحانه وتعالى ينفي طعنهم هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا يقرأ ولا يكتب. نعم قال بل هو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والعلم بأنه أمي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب قرأوها من التوراة وحفظوها. والتفسير الآخر بل هو أي القرآن بل هو آيات بينات أي القرآن فيصح المحمل على المعنيين. قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه كما أنزل على من قبله من الأنبياء قل إنما الآيات عند الله إذا شاء أرسلها وليست بيدي قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يشهد على صدقي وعلى تكذيبكم. وقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون أي جزاءه من العذاب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة نزلت في حث من كانوا بمكة لا بمكة لا يقدرون على إظهار دينهم على الهجرة كل نفس ذائقة الموت أينما كانت فلا تقيموا بدار الشرك. وقوله لنبوئنهم من الجنة غرفا أي ولنزلنهم منها قصورا. قوله وكم من دابة لا تحمل رزقها فتخبئه لغد الله يرزقها يوما بيوم وإياكم. وذلك أن الذين كانوا بمكة من المؤمنين إذا قيل لهم اخرجوا إلى المدينة قالوا فمن يطعمنا بها ولا مال لنا هناك فأنزل الله تعالى الله يرزقها وإياكم. قوله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله على إنزاله الماء لإحياء الأرض بل أكثرهم لا يعقلون العقل الذي يعرفون به الحق من الباطل. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب لنفادها عن قريب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون، إن لو كانوا يعلمون أنها كذلك ولكنهم لا يعلمون. قوله فإذا ركبوا في الفلك وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم أي ليجحدوا بما أنعمنا عليهم من إنجائهم. والظاهر أن هذا لام الأمر أمر التهديد، ويدل عليه قوله تعالى وليتمتعوا فسوف يعلمون. الواحد هنا يفسر أن اللام هذه لام أمر يعني للتهديد، كانوا يقول اكفروا وستعاقبون، مع أن الظاهر أنها تكون لام العاقبة. ماذا قال في الوسيط يا شيخ سلطان؟ هل قال آخر؟ بالنسبة لقوله وليتمتعوا بباقي عمرهم عاقب فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، ومن كسر اللام يعني لام عاقبة، ومن كسر اللام في وليتمتعوا جعل اللام في ليكفروا لام كي، والمعنى إذا هم يشركون ليكفروا. يعني جعلها كلها لام كي، واحدة للعاقبة واحدة للتعليل. يعني في الوسط ما ذكر أنها أمر أصلا. شيخ سلطان ما كنا لا طبعا على التفسير الأول وليتمتعوا بباقي عمرهم، نعم ما ذكر هذا. يعني هو الآن ثم لخص المعنى قال والمعنى لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب لهم في الآخرة. يعني هو الآن في الوسيط جعلها لام كي، نعم. إما بعد ذلك نقول للتعليل أو للعاقبة، نعم. ولكن هنا ما ذكر أنها للتعليل، قال والظاهر أن هذا لام الأمر، ما جعلها لام كي أصلا. وهو قول ابن جزي. ماذا يقول ابن جزي؟ يقول أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية، كما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك اعمل ما شئت. المعذرة الشيخ محمد هنا عندي في نفس قولك وليتمتعوا أيضا ذكر قول آخر هذا لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد نفس اللي عندك. أي زين واضح. وابن كثير يقول لام العاقبة. أي يعني الآن عندنا ثلاثة أقوال لهذه اللام، إما أن نقول لام كي للعاقبة أو لام كي للتعليل أو نقول لام الأمر للتهديد. الطبري هنا ينقل الشيخ سمير وفقه الله أنه للتهديد، قال ليكفروا بما آتيناهم، يقول ليجحدوا الله نعمته فيما آتاهم من كشف الضر عنهم فتمتعوا فسوف تعلمون، وهذا من الله وعيد لهؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآيات، وتهديد لهم يقول لهم جل ثناؤه تمتعوا في هذه الحياة الدنيا إلى أن توافيكم آجالكم وتبلغوا الميقات الذي وقته لحياتكم وتمتعكم فيها فإنكم من ذلك ستصيرون إلى ربكم. لا هو يقول ليكفروا هذه لام عاقبة، فتمتعوا أمر تهديد. نعم. قال طيب هنا نقل الشيخ أيضا ما أدري من وين نقلت الشيخ الأخير هذا، ليكفروا بما آتيناهم قيل اللام هنا لام العاقبة وقيل لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقاب، ثم توعدهم قائلا فتمتعوا أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون أي عاقبة ذلك. والشيخ عبد الحكيم هنا ينقل نقل طويل، الشيخ سمير ينقل من ابن كثير والشيخ عبد الحكيم من زاد المسير، قال كلام ابن الجوزي أظن هنا جيد، قال ليكفروا بما آتيناهم هذه لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم، والمعنى ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم وليتمتعوا، قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإسكان اللام على معنى الأمر، والمعنى ليتمتعوا بباقي أعمالهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، وقرأ الباقون بكسر اللام في ليتمتعوا فجعلوا اللامين بمعنى كي، فتقديروا لكي يكفروا ولكي يتمتعوا فيكون معنى الكلام إذا هم يشركون ليكفروا وليتمتعوا، أي لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة من غير نصيب لهم في الآخرة. والشيخ سمير أيضا ينقل هنا ليكفروا بما آتيناهم، قيل اللامها هنا لام العاقبة وقيل لام التعليل، بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم، وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم، ثم توعدهم فتمتعوا أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون أي عاقبة ذلك. يعني يتلخص لدينا الآن أن اللام هذه العلماء نقلوا عنها ثلاثة أقوال، إما لام كي للعاقبة أو لام كي للتعليل أو لام الأمر. السلام عليكم شيخنا عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشايخ. الله يحييك وبارك فيك. احنا يا شيخ الآن في قوله ليكفروا بما أتيناهم في هذه اللام، والعلماء يذكرون ثلاثة إما أنها للعاقبة أو للتعليل أو لام الأمر للتهديد. أحسن عليك الشيخ. ابن كثير قال وهي كقوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم قال يعني لام العاقبة لا لام التعليل، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك، ولا شك أن ظاهرا له يقتضي ما قالوه، ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل، لأن معناه أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه ليجعله عدوا لهم وحزنا، فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه، ولهذا قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال إذن هي لام العاقبة. نواصل الشيخ. السلام عليكم. قولوا أولم يروا يعني أهل مكة أن جعلنا حرما آمنا ذا أمن لا يغار على أهله ويتخطف الناس من حولهم بالقتل والنهب والسبي، أفبالباطل يؤمنون يعني الأصنام، وبنعمة الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن يكفرون. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا أعداء الدين والكفار لنهدينهم سبلنا سبل الشهادة والمغفرة، وقيل من اجتهد في عمل لله زاده الله تعالى هدى على هدايته، وإن الله لمع المحسنين بنصره إياهم. قوله سورة الروم مكية 60 آية. طبعا هي قرئ وليتمتعوا. أي نعم. قرئ في القراءتين. يعني كلا القراءتين سبعيتان. أي نعم. سمشي. قال سورة الروم مكية 60 آية. ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي هنا قال أفاد أن عدد سورة الروم عند النحر أي البصري والكوفي والشامي وعند المدني الأول 60، فتكون 59 عند المكي والمدني الأخير. احنا يا شيخ صرنا نراجع العد بعد ما خوفنا الشيخ وائل أمس يا شيخ. إيه كويس ما أضبط. لأنه حصل في سورة الفرقان أنه قال 88 آية أو إيه؟ وكان هي 86 أو العكس هكذا. قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم غلبتها فارس في أدنى الأرض أدنى أرض الشام من أرض العرب وفارس، وهي أدرعات وعسكر، وهم أو الروم من بعد غلبهم غلبت فارس إياهم سيغلبون فارس في بضع سنين، البضع ما بين 3 إلى 9، لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت، ويومئذ يفرح المؤمنون يوم تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله الروم، لأنهم أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين، وفارس مجوس فكانوا أقرب إلى المشركين، فالمؤمنون يفرحون بنصر الله الروم على فارس والمشركون يحزنون لذلك. قوله وعد الله وعد ذلك وعدا، ولكن أكثر الناس يعني مشركي مكة لا يعلمون ذلك. ثم بين مقدار ما يعلمون فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني أمر معاشهم، وذلك أنهم كانوا أهل تجارة وتكسب بها. شيخنا أحسن الله إليك، يعني بعض أهل العلم ذكر أن غلبة الروم على فارس كان في نفس اليوم الذي نصر الله فيه المسلمين على المشركين يوم بدر، فهل يصح هذا؟ عجيب، ما أدري. وهذا عن أبي سعيد الخدري في الحاشية، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أخرجه الترمذي في التفسير، وفي عطوف عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. إيه معروف عطية، إيه يعني مثل أظن حديثة في مثل هذا الأخبار لا بأس به. لكن يا شيخ يترتب على هذا قلنا بهذا أن فرح المؤمنين هل وكان لفرح يعني نصر الروم على فارس أو لأن الله نصر المؤمنين في بدر؟ لا هم فرحوا، واضح من آية، فرحوا بظهور الروم على فارس لأن الروم أهل الكتاب. لكن الموافقة عجيبة يعني. كلامك يا شيخ هو ما نقله ابن جزي. إيش يقول؟ لأن الفرس ليسوا بأهل الكتاب فهم أقرب إلى كفار قريش. هنا. وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق فقال: إن نبينا قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون، وراهنهم على 10 قلاص إلى 30 إلى آخره. نعم. شيخ عادل أحسن الله إليك. وإليك. هنا في الوسيط يذكر قول السدي قال: فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك. إيه جيد، جمع القولين. إيه ممكن يعني هذا جمع بين قولين، بس سياق الآية كلها يتحدث عن فرحهم بغلبة الروم وبعدين فرحهم ببدر، يعني ما يحتاج إلى دليل واضح فإدخاله في الآية يعني، لكن واضح وبين نصرة للصحابة والمؤمنين فظاهر، لكن هو اللي يحتاج إلى توضيح أنه فرح المسلمون بنصرة أهل الكتاب على فارس. نعم، كانوا عباد النار وكذا، وهذا يدل على أن الكفر دركات، وأن من استطاع أن يخفف المعصية أو المنكر أو الشرك ووسعه ذلك فيفعل ذلك. لذلك ارتأى من ارتأى من العلماء المشاركة في برنامجات الدول غير المسلمة لتخفيف أذاهم على المسلمين وتخفيف الشر إذا أمكن تخفيفه، لا يقال كله سواء، لا، إذا استطاع المسلم ولو في غير بلاد المسلمين أن يقلل المعصية أو الشرك أو نحو ذلك فعليه أن يبذل ذلك. نعم، أحسن الله لكم. قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم فيعلموا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي للحق، وهو الدلالة على توحيده وقدرته وأجل مسمى ووقت معلوم تفنى عنده، يعني يوم القيامة. وقوله: وأثاروا الأرض، أي قلبوها للزراعة أو قلبوها للزراعة، وعمروها أكثر مما عمروها، يعني إن الذين أهلكوا من الأمم الخالية كانوا أكثر حرثا وعمارة من أهل مكة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أشركوا السوء النار، أن كذبوا بأن كذبوا. وقوله: يبلس المجرمون، أي يسكتون لانقطاع حجتهم واليأسهم من الرحمة. ولم يكن لهم من شركائهم أو ثانيهم التي عبدوها رجاء الشفاعة شفعاء وكانوا بعبادتهم كافرين قالوا ما عبدتمونا. وقوله يومئذ يتفرقون يعني المؤمنين والكافرين. ثم بين كيف ذلك التفرق فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون أي يسمعون في الجنة. فسبحان الله فصلوا لله سبحانه حين تمسون يعني صلاة المغرب والعشاء والعشاء الآخرة وحين تصبحون صلاة الفجر وعشيا يعني صلاة العصر وحين تظهرون يعني صلاة الظهر. ومن آياته أن خلقكم من تراب يعني أباكم آدم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون يعني ذريته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة يعني الألفة بين الزوجين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وأنتم بنو رجل واحد وامرأة واحدة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله أي الليل لتناموا فيه والنهار لتبتغوا فيه من فضله. ومن آياته يريكم البرق خوفا للمسافر وطمعا للحاضر. وقوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا أدعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض هكذا تقدير الآية على التقديم والتأخير. وقوله كل له قانتون أي مطيعون لا طاعة العبادة ولكن طاعة الإرادة خلقهم على ما أراد فكانوا على ما أراد لا يقدر أحد أن يتغير عما خلق له. وقوله وهو أهون عليه أي هين عليه. وقيل أهو أهون عليه عندكم وفيما بينكم لأن الإعادة عندنا أيسر من الابتداء وله المثل الأعلى الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره. قوله تعالى ضرب لكم مثلا بين لكم شبها في اتخاذكم الأصنام شركاء مع الله سبحانه من أنفسكم ثم بين ذلك فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء من شركاء فيما رزقناكم من المال والولد أي هل يشاركونكم فيما أعطاكم الله سبحانه حتى تكونوا أنتم وهم فيه سواء تخافونهم أن يرثوكم كما يخاف بعضكم بعضا أن يرثه ماله أن يرثه ماله أو ماله. والمعنى كما لا يكون هذا فكيف يكون ما هو مخلوق لله تعالى مثله حتى يعبد كعبادته. فلما لزمتهم الحجة بهذا ذكر أنهم يعبدونها باتباع الهوى فقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم في عبادة الأصنام. قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا أي أقبل عليه ولا تعرض عنه. فطرة الله أي اتبع فطرة الله أي خلقة الله التي خلق الناس عليها. وذلك أن كل مولود يولد على ما فطره الله عليه من أنه لا رب له غيره كما أقر له لما أخرج من ظهر آدم عليه السلام. لا تبديل لخلق الله لم يبدل الله سبحانه دينه فدينه أنه لا رب غيره وذلك الدين القيم المستقيم منيبين إليه راجعين إلى ما أمر به وهو حال من قوله فأقم وجهك والمعنى فأقيموا وجوهكم لأن أمره أمر لأمته. وقوله من الذين فارقوا والقراءة الأخرى فرقوا دينهم وكانوا شيعة مفسر في سورة الأنعام. كل جماعة من الذين فارقوا دينهم بما لديهم فرحون أي يظنون أنهم على الهدى. ثم ذكر أنهم مع شركهم لا يلتجئون في الشدائد إلى الأصنام فقال وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه الآية. وقولوا ليكفروا بما أتيناهم مفسر في سورة العنكبوت إلى قوله أم أنزلنا أي أأنزلنا عليهم سلطانا كتابا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ينطق بعذرهم في الإشراك. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها الآية. هذا من صفة الكافر يبطر عند النعمة ويقنط عند الشدة لا يشكر في الأولى ولا يحتسب في الثانية. قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس يعني ما يعطونه من الهدية ليأخذوا أكثر منها وهو من الربا الحلال فلا يربو عند الله لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله. وقوله فأولئك هم المضعفون أصحاب الإضعاف يضاعف لهم بالواحدة عشرا. أحسن الله عليكم الشيخ تفسيره هنا للربا هنا بمعنى الهدية أو يقال أنه الربا قبل أن يحرم لكنه لم يكن ممدوحا حتى قبل التحريم. تقصد أن هذه الآية في الربا قبل قبل التحريم؟ أي أن مرحلة أولى، لو قلنا أن مراحل يعني لو على قول من قيل من قال أن الربا حرم على مراحل، المرحلة الأولى أنه حرم بعدم مدحه في هذه الآية، امتدح الصدقة ولم يمتدح الربا. ثم الآية التي بعدها آية آل عمران لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ثم الآية الأخيرة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هل يصح هذا؟ إيه ممكن أن يقال هذا، وممكن أن أن أن أن يكون هذا على وجه الجواز، على صورة على صورة جائزة لم تنسخ. ما فهمت شيخ. يعني ممكن أن تكون هذه الآية محكمة لم تنسخ وهي على صورة جائزة، مثل من أهدى أو من أقرض ليعطى أكثر. بعض الفقهاء على خلاف بين الفقهاء، بعضهم يجوز مثل هذه الصورة، يعطي أو يقرض لمن يعلم أنه يعطيه أو يرد هذا القرض بأحسن منه فهو يرجو الرد. فأقول ممكن أن يقال أن هذه الآية محكمة، لكن ليس فيها الثناء على يعني هذا النوع من الربا يكون جائز. واضح يا شيخ؟ واضح واضح يا شيخ الله. إيه، وممكن يقال مثل ما ذكرت يا شيخ أنها في مرحلة، لكن ممكن يقال أنه يعني هو قال يريد هدية الرجل أو يريد أن يتاب أفضل منه، فهل هذا محرم؟ لا هذا ما محرم يا شيخ. ما هو محرم، لكن هل يعني يمدح أو يثاب عليه؟ ما يثاب عليه. طيب شيخنا ما يؤجر عليه لكن لا يأثم به. نعم أحسن الله عليكم. هنا الشيخ سمير ينقل عن الطبري قوله وما أتيتم الربا، قال يقول تعالى ذكره وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك فلا يربو عند الله، يقول فلا يزداد ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه. قالوا ما أتيتم من زكاة، يقول ما أعطيتم من صدقة إلى آخره. فكان الطبري يقول الهدية والعطية أي فتكون على هذا الآية محكمة. نعم الشيخ عبد الحكيم، شيخ عبد الحكيم جزاه الله خير هنا ينقل قوله تعالى وما أتيتم من ربا، قال في هذه الآية أربعة أقوال. أحدها أن الربا هنا أن يهدي الرجل للرجل الشيء يقصد أن يثيبه عليه أكثر من ذلك، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وطاووس والضحاك وقتادة والقرضي. قال الضحاك فهذا ليس فيه أجر ولا وزر، وقال قتادة ذلك الذي لا يقبله الله ولا يجزي به وليس فيه وزر. قال والثاني أنه الربا المحرم، قاله الحسن البصري. والثالث أن الرجل يعطي قرابته المال ليصير به غنيا لا يقصد بذلك ثواب الله تعالى، قاله إبراهيم النخعي. والرابع أنه الرجل يعطي من يخدمه لأجل خدمته لا لأجل الله تعالى، قاله الشعبي. انتهى من زاد المسير لابن الجوزي. نعم على القول بأنه الربا المحرم فيكون قوله تعالى فلا يضب عند الله أن هذا حكم، يعني لا يحل للمعطي أن يأخذ أكثر من ماله، فلا يضب عند الله أي لا يزيد. نعم أحسن الله عليكم. قال قوله تعالى ظهر الفساد القحط وذهب البركة في البر القفار والبحر القرى والريف بما كسبت أيدي الناس بشؤم ذنوبهم ليذيقهم بعض الذي عملوا كان ذلك ليذاقوا الشدة بذنوبهم في العاجل. قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم قال يوم القيامة فلا ينفع نفسا إيمانها يومئذ يصدعون يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. قوله من كفر فعليه كفره أي وبال كفره وعذابه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يفرشون ويفرشون صلى الله عليه وسلم يفرشون أو ويسوون المضاجع يفرشون ويسوون المضاجع والمعنى لأنفسهم يبغون الخير. قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بالمطر وليذيقكم من رحمته نعمته بالمطر يرسلها ولتجري الفلك بأمره، وذلك أنها تجري بالرياح، ولتبتغوا من فضله بالتجارة في البحر. وقوله: فانتقمنا من الذين أجرموا، أي عاقبنا الذين أشركوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين في العاقبة، وكذلك ننصرك في العاقبة على من عاداك. قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تزعجها وتخرجها من أماكنها، فيبسطه الله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا قطعا، يريد أنه مرة يبسطه ومرة يقطعه، فترى الورق المطر يخرج من خلاله وسطه وشقوقه، فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله كرر من قبل للتأكيد لمبلسين آيسين. قولوا: فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني آثار المطر الذي هو رحمة الله تعالى، كيف يحيي الأرض، جعلها تنبت بعد موتها يبسها، إن ذلك الذي فعل ذلك وهو الله عز وجل لمحيي الموتى. قوله تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا رأوا النبت قد اصفر وجف لظلوا من بعده يكفرون، يريد إن الكفار يستبشرون بالغيث، فإذا جف النبت ولم يحتاجوا إلى الغيث ظلوا يكفرون بنعمة الله عز وجل فلم يؤمنوا ولم يشكروا إنعامه بالمطر. قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، مضت الآية في سورة الأنبياء والتي بعدها في سورة النمل. قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف من نطفة، الآية. قوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يحلف الكافرون ما لبثوا في قبورهم غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، أي كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون في الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما بين في كتابه وهو اللوح المحفوظ، إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون أنه يكون. وقوله: ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما يرضي الله، إلى ما يرضي الله سبحانه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل بينا. دقيقة اليوم ما شاء الله عندي السيد عبد المحسن والسيد عبد العزيز، جزاهم الله خير. الشيخ عادل أحسن الله إليك، بستغل الدقيقة هذه في سؤال عن الوقت. تم. في قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، بعض القراء يقف على هذا وكان حقا ثم يقول علينا نصر المؤمنين، هل في توجيه في هذا الوقت؟ هو على اعتبار المعنى، يعني دائما الوقف الابتداء فرع عن المعنى. هو اللي أشكل علي إن هنا فسر وكان حقا علينا، فسرها في الوصيف وكان حقا علينا، أي واجبا وجوبا، هو أوجبه على نفسه، ثم ذكر نصر المؤمنين إن جاءهم مع الرسل، فكأن بالتفسير هنا يرجح أن وكان حقا مرتبطا بقوله تعالى نصر المؤمنين. إيه، هي يعتمد حقا مرتبطة متعلقة بماذا؟ فإن قيل على وقت السابق ما في إشكال الشيخ؟ ما في إشكال لو قلت قام من الذين أجرموا وكان حقا، وكان حقا ثم علينا نصر المؤمنين. نعم، ما في إشكال. أحسن الله إليك يا شيخ. وكان حقا يكون لما سبق، علينا نصر المؤمنين جملة مستأنفة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين يصير مبتدا وخبر. الله أكبر. نصر المؤمنين حقا علينا. الشيخ المنشاوي له مقطع يقف عند قوله وكان حقا، يعني أن أشهد أنه أظهر المعنى في أجل صوره رحمه الله. هو هو فرع المعنى، وفي أشياء يعني وقوفات مهم مألوفة لكن نص عليها العلماء وذكرها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا وقف حسب يعني جائز، وإياك نستعين اهدنا إلى آخر السورة. ونفس الشيء يعني لو أتى بها الإمام ما في حق. نعم، شيخ أنا ما زلت يا شيخ أكرر أنه لابد لنا من دراسة الوقف والابتداء وكتب الوقف والابتداء، لأنها يا شيخ تظهر المعاني إظهارا جليا. صحيح صحيح، تظهر المعاني ويصير فيها يعني لفتات جميلة حتى للناس. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فبعضهم جوز الوقوف على خيرا. الوصية للوالدين، يصير جملة مستأنفة، هي الوصية للوالدين. نعم. هنا يا شيخ إحدى الأخوات تنقل حديثة أن يعني كأنها تؤيد قضية الهدية فيما ما آتيتم من ربا. قالت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل ساخطا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. السلام عليكم. قال ولهم يستعتبون، وقوله ولهم يستعتبون لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما يرضي الله سبحانه. قوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، بينا لهم الأمثال لاعتبار، ولئن جئتهم بآية لهم بآية لهم فيها بيان واعتبار لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، ما أنتم إلا أصحاب الأباطيل. كذلك كما طبع الله على قلوبهم حتى لم يفهموا، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون أدلة التوحيد. فاصبر إن وعد الله في نصرك وتمكينك حق، ولا يستخفنك لا يستفزنك عن دينك الذين لا يقينون، أي الضلال الشاكون. الصوت واضح يا مشايخ؟ واضح. قوله قال سورة لقمان مكية وهي 59 آيات. قال هنا في شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي قال بين في هذا العد في هذا البيت أن عدد سورة لقمان عند البصري والكوفي والشامي 34 كما دل على ذلك اللام والدال، وفتعين أن يكون لغيرهم 33. إذن هنا يا شيخ خطأ كبير، يعني هنا يقول 59 آيات، أنا ما أدري 59، هنا 60 مكتوب يا شيخ لقمان أحسن الله إليك. لقمان في الوسيط 34 لكن هنا لقمان 59 آيات مكتوب، لكن يعني هي يا 34 يا 33. شنو من 50 إلى 34؟ أي نعم، يعني هذا كأنه خطأ من النساخ والله أعلم يا شيخ. هي طبع الضاء هذه أنا من مرتاح لها يا شيخ. أقول نسخ نسخة ضاء هذه يا شيخ يقصد الظاهرية أو غير؟ ما أدري والله. والله يا شيخ ما أشوف عندها زيادات، ما هي مطمنة يعني. أينا. يحتاج مراجعة الشيخ صفوان في هذا يا شيخ. إن شاء الله أتواصل معه لعلي الليلة أو غدا وأتكلم معه في هذا الموضوع، يعني لأنه ظهرت فيها بعض الأخطاء جلية يا شيخ. هذا كتاب الميسر في علم عدي آية القرآن دكتور أحمد خالد شكري. نعم. راجع الشيخ عبد الرافع رضوان والشيخ مساعد والشيخ بشير حميري والشيخ ماجد الجلاد، فذكر سورة لقمان عدد آياتها 33 حجازي وأربع للباقين، والمواضع المختلف فيها 2 هما ألف لام ميم عده الكوفي، مخلصين له الدين عده الشامي والبصري، فهي دائرة بين 33 أو 34، لكن مين جاية 50؟ واضح أنه خطأ، يعني الضعف. إيه ما مين جاية؟ أحسن الله عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه السورة مفسرة فيما مضى إلى قوله، نعم شيخ، قال إلى قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني النضر بن الحارث كان يخرج تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم ثم يأتي بها فيقرأها في أندية قريش فيستمرحونها ويتركون استماع القرآن، وقوله ويتخذها هزوا أي يتخذ آيات الكتاب هزوا. وقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله أي وقلنا له أن يشكر لله. وقوله حملته أمه وهنا على وهن أي لزمها بحملها إياه أن تضعف مرة بعد مرة. نعم أن تضعفها أن تضعف أي نعم صلى الله عليكم أن تضعف مرة بعد مرة. وفصاله وفطامه في عامين لأنها ترضع الولد عامين. أن يشكر لي ولوالديك المعنى وصينا الإنسان أن يشكر لي ولوالديك وإن جاهداك مفسر فيما مضى. وقوله وصاحبهما في الدنيا معروفة أي مصاحبا معروفا وهو المستحسن. واتبع قال واتبع سبيل من أناب إلي قال رجع إلي يعني أسلك سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد مر. يا بني إنها إن تكن مثقال روي أنه أن ابنه قال له إن عملت بالخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله عز وجل؟ فقال إنها أي الخطيئة إن تكن مثقال حبة من خردل أو السيئة ثم كانت في صخرة أي في أخفى مكان أو في السماوات أو في الأرض أينما كانت أتى الله بها ولن تخفى عليه. ومعنى يأتي بها الله أي للجزاء عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. وقوله إن ذلك من عزم الأمور أي الأمور الواجبة. ولا تصعر خدك لناس لا تعرض عنهم تكبرا ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا مختالا. وقصد في مشيك ليكن مشيك قصدا لا بخيلاء ولا بإسراع. واغضض واخفض من صوتك إن أنكر الأصوات أقباح أقباحها لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من البحار والأنهار والدواب وأسبغ وأوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وامتداد القامة وباطنة وهي المعرفة والباقي قد مضى تفسيره. إلى قوله تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته فيتبعونه. قوله ومن يسلم وجهه إلى الله يقبل على طاعته وأوامره وهو محسن مؤمن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه وإلى الله عاقبة الأمور مرجعها. قوله تعالى نمتعهم قليلا بالدنيا ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله الذي خلقها بل أكثرهم لا يعلمون إذ أشركوا به بعد إقرارهم بأنه خالقها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية وذلك أن المشركين قالوا في القرآن هذا كلام سينفد وينقطع فأعلم الله سبحانه أن كلامه لا ينفد والبحر يمده أي يزيد فيه ثم كتبت به كلمات الله ما نفدت. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أي كخلق وكبعث نفس واحدة لأن قدرة الله سبحانه على بعث الخلق كقدرته على بعث نفس واحدة. وقوله ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك أي فعل الله ذلك لتعلموا بأن الله هو الحق الذي لا إله غيره. وقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي لكل مؤمن بهذه الصفة. قوله وإذا غشيهم عليهم موج كالظلل كالجبال وقيل كالسحاب. وقوله فمن مقتصد أي مؤمن موف بما عاهد الله في البحر. وقوله كل غدار كفور جحود. وقوله لا يجزي والد عن ولده لا يكفي ولا يغني عنه شيئا. والغرور الشيطان. قوله إن الله عنده علم الساعة متى تقوم وينزل الغيث المطر ويعلم ما في الأرحام ذكرا أو أنثى. ذكر هنا في الحاشية الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرض وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أخرجه البخاري في التفسير. قال الشيخ عادل أحسن الله إليك وإليك سمي أخي في قوله ويعلم ما في الأرحام فسرها بأنه ذكر أو أنثى. يعني في العصر الحديث الآن أصبحت هذه الأشياء يعني يعمل لها أشعة في وقت مبكر من الحمل فيعرف هل هو ذكر أم أنثى. وهذا يؤكد قولك السابق في أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أن المجازفة بتنزيل الآيات على كل الحوادث قد يعني في مستقبل الاكتشافات في العلوم الحديثة يجعل القرآن في محل النقد. هو علم ما في الأرحام أشمل من كونه ذكر أو أنثى، يعني ثم أنهم يعني يعرفون كونه ذكر أو أنثى في مرحلة متقدمة من الحمل. وعلم ويعلم ما في الأرحام كما ذكرنا هو أشمل، وقبل علم البشر بذلك. نعم أحسن. من هذا الذي يعبث؟ أحسن الله إليك يا شيخ. المزيد ذكر عدة فصول في سورة لقمان، لو يعني لو رجعنا لها كل واحد يرجع لها جيدا، خاصة في بعد أن قال يا بني إنها إن تكون مثقال حبة إلى آخره، ذكر عدة فصول يا شيخ جميلة جدا. قال فصل في الخمول والتواضع، هذا من؟ ابن كثير. أيوة ذكر فصل في الخمول والتواضع، ثم قال باب ما جاء في الشهرة، ذكر كلاما جميلا. ثم قال فصل في حسن خلق، ثم قال فصل في ذم الكبر، ثم قال فصل في الاختيار. يعني لو عاد إليه الشباب يعني كل واحد لحاله جميلة. جزاك الله خير. ابن كثير يعني سبحان الله كنز يا شيخ، ما في شك، كل كتبها قيمة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله سورة تنزيل السجدة مكية ومدنية، وهي 29 آيات. قال هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله قال ثم وأخبر أيضا أن عدد السجدة عند غير البصري 30 كما دل على ذلك كلام لسان، وعند البصري 29 عملا بقاعدة ما قبل أخرى الذكر. أين والخلاف في آيتين ألف لام ميم عده الكوفي ولم يعده البقية، لفي خلق جديد عده الحجازي والشامي، والدين للشامي والبصري جديد الحجازي مع شامي. نعم أحسن الله عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني القضاء من السماء فينزله إلى الأرض مدة أيام الدنيا، ثم يعرج إليه أن يرجع الأمر والتدبير إلى السماء ويعود إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو يوم القيامة، وذلك اليوم يطول على قوم ويشد حتى يكون كخمسين ألف سنة، ويقصر على قوم فلا آخر له معلوم. وقوله الذي أحسن كل شيء خلقه أي أتقنه وأحكمه، وبدأ خلق الإنسان من طين آدم عليه السلام، ثم جعل نسله ذريته من سلالة نطفة من ماء نهين ضعيف حقير. وقالوا يعني منكر البعث أئذا ضللنا في الأرض صرنا ترابا وبطلنا أئنا لفي خلق جديد نخلق بعد ذلك خلقا جديدا، قل يتوفاكم يقبض أرواحكم ولو ترى يا محمد إذ المجرمون المشركون ناكسوا رؤوسهم مطأطئوها حياء من ربهم عز وجل، ويقولون ربنا أبصرنا ما كنا به مكذبين وسمعنا منك صدق ما أتت به الرسل فارجعنا فردودنا إلى الدنيا نعمل صالحا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها رشدها الآية، ويقال لأهل النار فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي تركتم الإيمان به إنا نسيناكم تركناكم في النار، قولوا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها أي وعظوا خروا سجدا لله سبحانه خوفا منه وسبحوا بحمد ربهم نزه الله تعالى بالحمد لله وهم لا يستكبرون عن الإيمان به والسجود له تتجافى جنوبهم ترتفع أضلاعهم عن المضاجع الفرش ومواضع النوم يدعون ربهم خوفا من النار وطمعا في الجنة ومما رزقناهم ينفقون يصدقون فلا تعلم نفس من هؤلاء ما أخفي لهم ما أعد لهم من قرة أعين مما تقر به عينه إذا رآه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن معيط بن أبي معيط قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قيل المصيبات في الدنيا وقيل القتل ببدر وقيل عذاب القبر وقيل الجوع 7 سنين والأولى المصيبات والجوع لقوله لعلهم يرجعون وقوله فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء موسى عليه السلام ليلة المعراج وعده الله تعالى أن يريه موسى عليه السلام ليلة الإسراء به قال وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة قادة يهدون يدعون الخلق بأمرنا لما صبروا حين صبروا على الحق إن ربك هو يفصل يحكم بينهم يوم القيامة بين المكذبين بك فيما كانوا فيه يختلفون من أمرك طبعا قيل أنه فلا تكو في مرية من لقائه يعني لقائه يوم القيامة نعم أحسن الله عليكم قال أولم يهدي لهم يتبين لهم صدقك كم أهلكنا إهلاكنا من كذب الرسل منهم وهم يمشون في مساكنهم إذا سافروا فيرون خراب منازلهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون آيات الله وعظاته أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز الغليظة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون هذا فيعلم أن نقدر على إعادتهم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وذلك من المعاني الغريبة في هذه الآية في قوله ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مدية من لقائه ما قاله بعض العلماء أنه معنى الآية ولقد آتينا موسى الكتاب فأودي وكذب فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى يعني فتكون الهاء عائدة على محذوف إيه من لقاء ما لقي من الأذى وهذا قول يعني غريب يعني أحسن الله قبلوا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وذلك أن المؤمنين قالوا للكفار إن لنا يوما يحكم الله بيننا وبينكم فيه يريدون يوم القيامة فقالوا متى هذا الفتح فقال الله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون يمهلون للتوبة فأعرض عنهم منسوخ بآية السيف وانتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك في زعمهم الكاذب شيخنا قال يعني متى هذا الفتح يعني مقصود القضاء كيف الشيخ يعني فسر هنا الفتح بمعنى القضاء والفصل بين العباد اينا اللي هو يوم القيامة نعم أحسن الله عليكم قال سورة الأحزاب مدنية وهي 73 آيات قال طبعا وقيل أن الفتح مقصود يوم بدر وقيل فتح مكة نعم. قال هنا في سورة الأحزاب مجمع عليها الأحزاب ما فيها خلاف إجماع يا شيخ قال إشارة 73 سورة ثابت عن نقل العلماء اجتنوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله اثبت على تقوى الله ودم عليه ولا تطع الكافرين والمنافقين وذلك أن الكافرين قالوا له ارفض ذكر آلهتنا وقيل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها ووازرهم المنافقون على ذلك إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلق قولوا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا تكذيب لبعض من قال من الكافرين إن لي قلبين أفهم بكل واحد منهما أكثر مما يفهم محمد فأكذبه الله تعالى قيل إنه ابن خطل قال هنا شيخ في الحاشية، وهذا قول مجاهد في تفسيره، والقائل هو جميل بن معمر الفهري، وذكره الكلبي في جمارة النسب والمؤلف في الأسباب. قال محمد أحسن الله عليك، عندي هنا أنها نزلت في جميل بن معمر الفهري. أي نعم. الجمحي هو الجمحي يا شيخ، عندنا الفهري. عندكم إيه هو مكتوب الفهري، يمكننا فهري جمحي. نعم لا، من بني جمحي، من بني فهر. طيب قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، لم يجعل نساءكم اللائي تقولونهن علينا كظهور أمهاتنا في الحرام كما تقولون، وكان هذا من طلاق الجاهلية، فجعل الله في ذلك كفارة. وما جعل أدعياءكم من تمنيتم أبناءكم. قيل هذا وقيل هو مثل ضرب للمظاهر، يعني كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه، يعني لا تكون له أمان. نعم. أحسن الله عليكم. قال وما جعل أدعياءكم من تبنيتموه أبناءكم في الحقيقة كما تقولون، ذلكم قولكم بأفواهكم قول بالفم لا حقيقة له، والله يقول الحق وهو أن غير الابن لا يكون ابنا، وهو يهدي السبيل أي السبيل المستقيم. قولوا ادعوهم بآبائهم أي انسبوهم إلى الذين ولدوهم، وهو أقسط عند الله أعدل عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم من هم فإخوانكم في الدين أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكم وبنو عمكم، وقيل أولياؤكم في الدين، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وهو أن يقول لغير ابنه يا بني من غير تعمد أن يجريه مجرى الولد في الميراث، وهو قول ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني ولكن الجناح في الذين تعمدت قلوبكم. قولوا أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن عليهم، وأولو الأرحام والأقارب بعضهم أولى ببعض في الميراث في كتاب الله في حكمه من المؤمنين والمهاجرين، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام يرثون بالإيمان والهجرة، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، لكن إن يوصوا لهم بشيء من الثلث فهو جائز، كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان هذا الحكم في اللوح محفوظا مكتوبا. قولوا وإذا أخذنا، واذكر إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم على الوفاء بما حملوا وأن يصدق بعضهم بعضا ليسأل الصادقين عن صدقهم، المبلغين من الرسل عن تبليغهم، وفي تلك المسألة تبكيت للكفار وأعد للكافرين بالرسل عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، يعني الأحزاب، وهم قريش وغطفان وقريضة والنضير، حاصروا المسلمين أيام الخندق، فأرسلنا عليهم ريحا وهي الصبا كفأت قدورهم وقلعت فساطيطهم وجنودا لم تروها وهم الملائكة، وكان الله بما يعملون من حفر الخندق بصيرا. صلى الله عليك شيخ، هنا قوله والنظير، ألم يكن النظير قد أجلوا قبل ذلك؟ المعروف أنها بني قريظة، لأن الحكم نزل في بني قريظة، لو كان في بنو النظير موجودون معهم أو موجودين معهم لقتلوا كما قتلت قريضة. صحيح. نعم. أحسن الله أعلم. قال وكان الله بما يعملون في قراءة تعملون من حفر الخندق بصيرا. قوله أيضا الشيخ أول يقول في البغوي ذكر أيضا أن النظير ذكر هنا. نعم. قوله إذ جاءوكم من فوقكم من قبل المشرق، يعني قريظة والنظير، ومن أسفل منكم قريش من ناحية مكة، وإذ زاغت الأبصار مالت وشخصت وتحيرت لشدة الأمر والصعوبة عليكم، وبلغت القلوب الحناجر ارتفعت إلى الحلوق لشدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا أنا خطأ مكتوب وتظنون به الظنونا تصحح، وتظنون بالله الظنونا، ظن المنافقون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستأصلون، وأيقن المؤمنون بنصر الله. هنالك في تلك الحال أبتلي المؤمنون اختبروا ليتبين واحتمال أن بني قريضة هم الأصل وأن بني النضير تحالفوا معهم وعانوهم فأجلي هؤلاء وقتل هؤلاء. الله عليك أحسن الله الشيخ. يعني كان لأجل أنهم هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وحوصروا، يعني قضيتهم مختلفة تماما. ينظر عاد. ابن كثير يقول وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع، خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وعدوهم إلى آخره من أنفسهم. يعني قال سبب أن نفرا من أشراف يهود بن النضير. يعني لو قيل يا شيخ الجمع بين هذا أن أولئك الذين أجلوا عن الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فألبوا المشركين عليه قتلوا، لأنه كما ورد في السيرة يا شيخ أن سلام بن مشكم وجماعة أتوا إلى رئيس قريظة وقالوا نحن معك فقتلوا معهم. إذن هم يعني نفر من بني النضير وقتلوا مع بني قريظة. أي نعم. هنا الشيخ عبد الحكيم ينقل من زاد المسير قال ذكر أهل العلم بالسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير ساروا إلى خيبر فخرج نفر من أشرافهم إلى مكة فألبوا قريشا ودعوهم إلى الخروج لقتاله، ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليم ففارقوهم على مثل ذلك، وهو ما قاله ابن كثير. السلام. وهو ما قاله ابن كثير يا شيخ. إيه تمام واضح الآن. إذ جاءوكم من فوقكم، في الوسيط يقول من فوق الوادي من قبل المشرق قريظة والنضير وغطفان. نعم جيد أحسن الله عليكم. قوله وإذ يقول قال هنالك في تلك الحال ابتلي المؤمنون اختبروا ليتبين المخلص من المنافق وزلزلوا وحركوا وخوفوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك ونفاق ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ وعدنا أن فارس والروم يفتحان علينا، وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا أهل يثرب يعني المدينة لا مقام لكم لا مكان لكم تقيمون فيه فارجعوا إلى منازلكم بالمدينة، أمرهم بترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذلانه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من المدينة إلى سلع لقتال القوم، ويستأذن فريق منهم من المنافقين النبي صلى الله عليه النبي في الرجوع إلى منازلهم يقولون إن بيوتنا عورة ليست بحصينة نخاف عليها العدو، قال الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا من القتال ولو دخلت عليهم لو دخل عليهم هؤلاء الذين يريدون قتالهم المدينة من أقطارها جوانبها، ثم سئلوا الفتنة سألتهم الشرك بالله لآتوها لأعطوا أو لآتوها لآتوها لأعطوا مرادهم وما تلبثوا بها إلا يسيرا وما احتبسوا عن الشرك إلا يسيرا أي لأسرعوا الإجابة إليه، ولقد كانوا عهد الله من قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة الخندق لا يولون الأدبار لا ينهزمون عن العدو وكان عهد الله مسؤولا، والله تعالى يسألهم عن ذلك العهد يوم القيامة، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الذي كتب عليكم وإذا لا تمتعون إلا قليلا لا تبقون في الدنيا إلا إلى أجالكم أو لا تبقون في الدنيا إلا إلى أجالكم، قد يعلم الله المعوقين منكم الذين يعوقون الناس عن نصرة محمد عليه السلام والقائلين لإخوانهم هلم إلينا يقولون لهم خلوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه مغرور وتعالوا إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا لا يحضرون الحرب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعذيرا وتقصيرا يرى أن له عذرا ولا عذر له يهمونهم أنهم معهم أشحة عليكم بخلاء عليكم بالخير والنفقة فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في رؤوسهم من الخوف كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت قارب أن يموت فانقلبت عيناه، فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد آذوكم بالكلام وجادلوكم في الغنيمة أشحة بخلاء على الخير الغنيمة يحسبون الأحزاب لم يذهبوا لجبنهم وشدة خوفهم يظنون أنهم بعد انهزامهم لم ينصرفوا بعده، وإن يأتي الأحزاب يرجعوا كرة ثانية يود لو أنهم بادون في الأعراب خارجون من المدينة إلى البادية في الأعراب يسألون عن أنبائكم أي يود أن لو أنهم غائبون عنكم يسمعون أخباركم بسؤالهم عنها من غير مشاهدة، قال الله تعالى ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا رياء من غير حسبة، ولما وصف الله تعالى حال المنافقين في الحرب وصف حال المؤمنين فقال: لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله أسوة حسنة، سنة صالحة واقتداء حسن، حيث لم يخذلوه ولم يتولوا عنه كما فعله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج حاجبه وكسرت رباعيته، فوقف صلى الله عليه وسلم ولم ينهزم، ثم بين لمن كان هذا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أي يخافهما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: تصديقا لوعد الله تعالى، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. ووعد الله تعالى إياهم في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فعلموا بهذه الآية أنهم يبتلون، فلما ابتلوا بالأحزاب علموا أن الجنة والنصر قد وجب لهم إن سلموا وصبروا، وذلك قوله: وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا بالله ورسوله وتسليما لله أمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كانوا صادقين في عهودهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال: فمنهم من قضى نحبه فرغ من نذره واستشهد، يعني الذين قتلوا بأحد، ومنهم من ينتظر أن يقتل شهيدا، وما بدلوا تبديلا عهدهم. ثم ذكر جزاء الفريقين فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم الآية. صلى الله شيخ، لما حملها على أحد ولم يحملها على الخندق؟ وين يا شيخ تراني؟ قال يعني الذين قتلوا بأحد، يعني في أي آية؟ منهم من قضى نحبه. أين؟ أو أنه يحكي حال أحد وحال كونهم الآن في الخندق. إيه يعني كونها في أحد ما يشكل، لأنها نزلت في الخندق والخندق متأخر عن أحد. يعني وقد ورد في الحديث أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه. إيه يعني وأنس في في في مثله. أي نعم، وأنس في أحد. إيه نعم. أحسن الله عليكم. قولوا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم الآية. قولوا: ورد الله الذين كفروا قريشا والأحزاب بغيظهم على ما فيه من الغيظ لم ينالوا خيرا، لم يظفروا بالمسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب الذين عاونوا الأحزاب من قريظة من صياصيهم حصونهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم واشتد ذلك عليهم حتى نزلوا على حكمه، وذلك قوله تعالى: صياصي يعني الحصون، واحدها صيصية أو إيه نعم أو صيصية صيصية أظن. نعم. لأنها مو مشددة فسير صيصية. أحسن الله عليكم. قال: وذلك قوله تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، يعني الرجال، وتأسرون فريقا، يعني النساء والذرية. وقوله: أرضا لم تطعوا، يعني خيبر ولم يكونوا نالوها، فوعدهم الله تعالى إياها. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية، نزلت حين سألت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنيا وآذينه بزيادة النفقة، فأنزل الله سبحانه هذه الآية وأمره أن يخيرهن بين الإقامة معه على طلب ما عند الله أو السراح إن أردنا الدنيا. وهو قوله: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متعة الطلاق. فقرأ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فاخترن الآخرة على الدنيا والجنة على الزينة، فرفع الله سبحانه درجتهن على سائر النساء بقوله: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بمعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب ضعفين ضعفي عذاب غيرها من النساء. الجزء 22. قال: ومن يقنت يطع نؤتي أجرها مرتين مثلي ثواب غيرها من النساء وأعتدنا لها رزقا كريما، يعني الجنة. وقوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تقلن قولا يجد منافق به سبيلا إلا أن يطمع في موافقتكن له. وقوله: وقلن قولا معروفا، أي قلن بما يجبه الدين والإسلام بغير خضوع فيه بل بتصريح. وقرن في بيوتكن أمر لهن من الوقار والقرار جميعا، ولا تبرجن ولا تظهرن المحاسن كما كان يفعل أهل الجاهلية، وهو ما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وهو كل مستنكر ومستقدر من عمل من عمل أهل البيت، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورجال أهل بيته. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يعني القرآن والحكمة يعني السنة، إن المسلمين والمسلمات الآية، قالت النساء ذكر الله تعالى الرجال بخير في القرآن ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير يذكر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب، خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة وظنت أنه خطبها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد كرهت ذلك، فأنزل الله تعالى وما كان لمؤمن يعني عبد الله بن جحش ولا مؤمنة يعني أخته زينب إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي الاختيار، فأعلم أنه لا اختيار على ما قضاه الله ورسوله، وزوجها من زيد ومكثت عنده حينا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زيدا ذات يوم لحاجة فأبصرها قائمة في درع وخمار فأعجبته وكأنها وقعت في نفسه وقال سبحان الله مقلب القلوب، فلما جاء زيد أخبرته بذلك وألقي في نفس زيد كراهتها فأراد فراقها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد أن أفارق صاحبتي فإنها تؤذيني بلسانها، فذلك قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام يعني زيدا وأنعمت عليه بالإعتاق أمسك عليك زوجك واتق الله فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتزوج بها إلا أنه آثر ما يجب من الأمر بالمعروف. وقوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه أن لو فارقها تزوجتها، وذلك أن الله تعالى كان قد قضى ذلك وأعلمه أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا يطلقها وتخشى الناس تكره، قالت الناس لو قلت طلقها فيقال أمر رجلا بطلاق امرأته ثم تزوجها، والله أحق أن تخشاه في كل الأحوال، وليس أنه لم يخشى الله في شيء من هذه القضية، ولكن ذكر الكلام هنا على الجملة، وقيل والله أحق أن تستحيي منه، فلا تأمر زيدا بإمساك زوجته بعد إعلام الله سبحانه إياك الناس تكون زوجتك وأنت تستحي من الناس وتقول أمسك عليك زوجك. شيخنا أحسن الله إليك هنا حملها على أنه يعني آثر الأمر بالمعروف يعني في قضية إخفاء النفس، ألا يقال أن الأولى أنه يعني خشي أن يتكلم الناس عليه أنه تزوج زوجة ابنه بالتبني؟ لا، هو الحكمة في ذلك إبطال التبني، فهو مقصود له أن يتزوجها حتى يبطل هذه السنة السيئة. أي ولذلك يعني يقال أنه كان يخشى أن يتكلم الناس عنه أنه تزوج زوجة ابنه بالتبني. لا، هو الأظهر أنه أوحى الله إليه أن زيدا يطلق زينا وأنه يتزوجها، فلما اشتكى انقطع صوت الشيخ عندي. تسمعون الشيخ؟ انقطع الصوت يا شيخ. الشيخ أغلقت اللاقط. الشيخ عادل إلى الشيخ كأنه خرج. طيب الشيخ خرج والله أعلم. طيب نواصل حتى يأتي الشيخ. قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا حاجته من نكاحها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية، قال لكي لا يظن ظان أن امرأة المتبنى لا تحل للمتبني وكانت العرب تظن ذلك، وقوله وكان أمر الله مفعولا كائنا لا محالة، وكان قد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ سمير يقول الوقت، نحن نقول كم باقي لنا؟ أنا مثلك يا شيخ سمير نريد أن نذهب للدرس الآخر، لكن باقي شيء كثير. طيب بقي 10 صفحات. ها؟ بقي 10 صفحات أو 11. الله. والإشكالية أنا والشيخ سمير الآن مرتبطان بدرس آخر وقد بدأ الدرس. طيب لعلنا نقف هنا دام أن الشيخ وقف يعني خرج، فنقف هنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ونكملها غدا وإن شاء الله يا أخوة غدا يعني في الوقت المحدد نبدأ بحيث ما نتأخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا. هذا المجلس رقم كم هذا يا شيخ؟ 18. هذا المجلس 18، توقفنا عند الآية 38 من سورة الأحزاب. نعم.